العظمى المشهورة، وهو ماء معروف، وقرية عامرة على نحو 4 مراحل من المدينة بينها وبين مكة. قال ابن قتيبة: بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه. قال أبو اليقظان: كانت لرجل من بني غفار. كانت غزوة بدر يوم الجمعة 17 خلت من شهر رمضان في السنة 2 من الهجرة. وروى الحافظ أبو القاسم بإسناده في تاريخ دمشق فيه ضعفاء أنها كانت يوم 2، قال الحافظ: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة. وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أن يوم بدر كان يوما حارا. قوله: فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. قال: يهتف معناه يصيح ويستغيث بالله بالدعاء. وفيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه. وهذا أحد المواضع المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبت فيها رفع اليدين رفعا بليغا. قال: وأنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء، ذلك أن الصحابة سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه وهتافه، هو أنه يرفع صوته ويصيح. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الأرض، إن تهلك هذه العصابة من أهل الأرض لا تعبد في الأرض، ضبطوه تهلك وتهلك على القراءة على الضبط الأول. اللهم إن تهلك هذه العصابة، فاعل إن تهلك يعني إن تموت العصابة الجماعة، وتستعمل في الخير وفي الشر، كل من اجتمعوا على أمر فهم متعصبون، هم عصابة جماعة على أمر واحد. إن تهلك يا ربي هذه العصابة لا تعبد، الله عز وجل على كل شيء قدير، والأمر أمره سبحانه وتعالى، قد يريد الله سبحانه وتعالى أن لا يعبد في زمن ما في أرض ما، فيسلط الكفار على المسلمين حتى يهلكوهم، وهو عز وجل له الحكمة فيما فعل وفيما قدر. قد أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إن هلكت هذه العصابة فلن يعبد في الأرض إلى يوم القيامة، لا تعبد في الأرض، يبقى الأرض كلها سوف تتحول إلى الكفر. وهو سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن لا يفعل ذلك، لأنه قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لا يزال الحق موجودا في الأرض إلى قبيل قيام الساعة، حتى تأتي الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن. وهذه القصة فيها فائدة عظيمة في فضيلة أهل بدر، فإن عبادة الله في الأرض كل من يعبد الله ويعرفه إلى يوم القيامة فإنما يعبده بفضل الله على أهل بدر وغيرهم أن نصر أهل بدر. فلو هلكت هذه الجماعة ولو مات أهل بدر في هذه الغزوة أو هزموا لما عبد الله في الأرض. فتعرف فضل كل من شهد بدرا عليك شخصيا أيها المسلم وعلى من بعدك، فإنما يعبد الله في الأرض بهم، شرف عظيم، فهم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من جهة المجموع. قوله: كفاك مناشدتك ربك، المناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت. وقع لجماهير رواية مسلم: كذاك مناشدتك ربك، كذاك مناشدتك رب، ولبعضهم كفاك، وفي رواية البخاري: حسبك مناشدتك ربك، وكل بمعنى. وضبطوه مناشدتك ومناشدتك، ومناشدتك بالنصب هذا هو الأشهر. يقول القاضي: من رفعه جعله فاعلا بكفاك، ومن نصبه فعلى المفعول بما في حسبك. كفاك كفاك مناشدتك، يعني مناشدتك هذه كافية، حسبك مناشدتك. يقول فعلى المفعول بما تضمنه في قوله حسبك وكفاك. وكذاك من معنى الفعل من الكف، كذاك من معنى الفعل من الكف. قال العلماء هذه المناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه بتلك الحال فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه، مع أن الدعاء عبادة. وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين إما العير وإما الجيش، العير هي القافلة، وكانت العير قد ذهبت وفاتت، فكان على ثقة من حصول الأخرى، ولكن سأل تعجيل ذلك وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين. وإن كان هذا الكلام يعني فيه رائحة أن الدعاء إنما يراد كعبادة مستقلة ليست سببا، وهذا كلام الأشاعرة أنه إنما يدعو تعبدا، ولكن الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد بأمر والله ينجز له ما وعده، ومع ذلك فهذا بأسباب، ولذا قاتلوا ولذا استغاثوا، ولذا استغاث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تستغيثون ربكم، فهذه استغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طلب الغوث، وهو يعني طلب قضاء الحاجة وقت الشدة وقت الضرورة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستغيث به وأن ندعوه وأن نطلب منه قضاء الحاجات وأن نعلق قلوبنا به. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون يفعل ذلك دون تعلق قلب، كأنه أمر مجرد ليتقوى أصحابه، بل فعل ذلك ليكون الدعاء سببا في إنجاز ما وعده الله. فما وعده الله له أسباب، فقد كان جهادهم واستعدادهم لمقاتلة المشركين واستغاثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتشديد يعني في الدعاء الاجتهاد في الدعاء، حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يلد، وليس مجرد أن يرى أصحابه ذلك فتقوى قلوبهم. قال قوله تعالى أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي معينكم، والإمداد الإعانة، ومردفين متتابعين. وذا في فائدة عظيمة، أن التتابع فيه مزيد من التبشير، إذا جاء مدد فرح المسلمون بذلك، إذا جاء وفد مدد جديد كان فرحا أعظم، كان فرحهم فرحا أعظم وأكبر. وكلما جاء وفد أو جاءت جماعة من المدد كان أسعد للمسلمين وأكثر بشارة لهم. ومن فوائد قوله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله سبحانه وتعالى وعدهم إما القافلة وقد فاتت وإما الجيش، وكان عتاب من الله عز وجل لهم أنهم ودوا في أنفسهم الأمر السهل وهو القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. عدد منهم رغب في ذلك، وهذا الذي حدثت به النفوس، رغم أنه لم يقع له أثر في الواقع. أعني أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا وأطاعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، ولكن مجرد شيء لحظي في النفس عوتب عليه، كان نقصا بالنسبة إلى ما يحبه الله عز وجل أكثر، كان يحب سبحانه وتعالى منهم الرغبة في كسر شوكة المشركين أكثر من رغبتهم في المال، وكلها في الخير، فإن رغبتهم في المال كانت للتقوي على جهاد الأعداء ولقضاء حوائجهم الضرورية، غيظ المشركين ورغبتهم في كسر شوكة الأعداء كانت أحب إلى الله. وانظر إلى هذه اللحظات التي يقع فيها التفاوت البسيط في أعمال القلوب، والواحد منا قد يقع في قلبه مئات المرات في اليوم الواحد تمني الأمر السهل، نسأل الله العافية، مع أن ليس دائما أن الأمر الصعب يكون أفضل، لكن ما كان أحب إلى الله عز وجل فهو الذي تحدث نفسك به وينبغي أن تجتهد فيه. ولربما يحرم الإنسان أنواعا من الخير بسبب إرادته شيئا على شيء، خير أقل من خير آخر يحرم به شيئا من الدرجات العالية، وربما عوقب على ذلك والله المستعان. كما أن آخر الحديث يدل على ذلك، اختار بعض الصحابة الفداء من أجل الرغبة، الترجيح لم يكن ترجيحا كترجيح النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إنما كان ترجيحا دنيويا، عندما يرجح بين أمرين انظر في قلبك على أي شيء ترجح، ونسأل الله العافية. كان بعضهم يريد نيل شيء من الدنيا، مع أن هؤلاء خيرة الصحابة بهم يعبد الله في الأرض، ولكن كان ذلك الاختيار سببا في حصول عذابهم، العذاب الدنيوي الذي وقع من القتل والجرح، وهو جرح من جرح منهم في أحد وقتل 70 رضي الله تعالى عنهم، مع أن فيه الخير، ولكن كان هذا نوع من العذاب، ابتلاء ابتلوا به عقوبة على الترجيح بالأمر الدنيوي، والعبرة كانت بالأكثر. ورغم وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهم وغيرهم ممن رجح الفداء لرغبة دينية لما ذكر أبو بكر رضي الله عنه، فأبو بكر صادق صديق رضي الله تعالى عنه، عندما قال يا رسول الله لعل الله يهديهم، عسى الله يهديهم الإسلام، أنا أرى أن تأخذ منه فدية فتكون لنا في قوة على الكفار، هم بنوا العم والأشياء كلها أشياء دينية، صلة الرحم حتى وإن قطعوها، قوة على الكفار، التأني بهم عسى أن يهديهم الله، كلها رغبات تدل على التزام الشريعة. ولم يقل أبو بكر رضي الله عنه قط نريد أن نستريح من الفقر الذي نحن فيه، ولم يقل قط أن الحال شديدة يا رسول الله والمال نحن نحتاجه، وإنما كلها كانت رغبات أخروية. ومع ذلك لما كان هناك جمع يريد شيئا من الدنيا، ونسأل الله العافية، هذا أمر والله يرجع الإنسان في قلق شديد، ذلك أن يعني ننظر إلى أنفسنا، إذا كان يعني طائفة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب ومن يعبد الله بهم إلى يوم القيامة في الأرض، وحصل لهم ذلك بسبب اختيار بين أمور اجتهادية الشرع قد خير فيها حسب المصلحة، وكان التخيير داخلي أنه من أجل شيء من الدنيا، فهل نفتش في أنفسنا كم نكون إذن بقى، وماذا يحصل، ولماذا نصب العذاب؟ نعم يصيبنا عذاب بلا شك، عندما يقتل منا في بلاد المسلمين بالملايين في العراق وفي أفغانستان وفي الصين، نسأل الله العافية، بلا شك أن هذا من العذاب، تسليط الأعداء على المسلمين حتى يعجزوا في بلاد الإسلام عن أن يقيموا الإسلام كما أنزله الله عز وجل، بل ربما لا يأمنون على أنفسهم أن يتكلموا به كما أنزله الله عز وجل، يحسبون حسابات متعددة قبل أن يتكلموا كلمة، نسأل الله العافية. هذا من العذاب، حبس من يحبس، تعذيب من يعذب، فلكن ننظر فإن ذلك مرجعه إلى أنفسنا، ترجيح بسيط بين أمر وأمر، نقدم هذا نؤخر هذا، مع أن تكون الأمور اجتهادية والإنسان المصيب له أجران والمخطئ له أجر، ومع ذلك الترجيح بأمر مبني على رغبات الدنيا ربما يؤدي إلى عذاب، نسأل الله العافية. قال قوله تعالى إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي معينكم، والإمداد الإعانة، ومردفين متتابعين وخير غير ذلك. وقوله أقدم حيزوم، قال القاضي وقع في رواية العذرية حيزون بالنون والأو الصاب الأول، حيزوم وهو المعروف لسائر الرواه والمحفوظ، وهو اسم فرس الملك الملك، وهو اسم فرس الملك، وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم. أقدم ضبطوه بوجهين، أقدم من الإقدام، قالوا وهي كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم، والثاني أقدم، أقدم بهمزة وصل. الملك بفرسه نازلين من السماء، نعم الملك نزل بفرسه من السماء، يقول أقدم أو أقدم من القدوم، أقدم من التقدم، أقدم حيزوم. قال فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، مستلقي يعني على ظهره، قفاه قد خطم، فإذا هو قد خطم، الخطم الأثر على الأنف، يقول ناقة مخطومة، مخطومة يعني يخرمه جزء من مناخيرها من أنفها حتى يضع فيه ليه الحبل، فهذا قد ضرب على وجهه، شق وجهه وأنفه في أثر على وجهه، قد خطم أنفه وشق وجهه في فتحة بالسيف، ولكن كأنه ضرب صوتا وكأنه احترق هذا الشيء، لأنه كان بصوت عجيب أو سيف عجيب أو سلاح آخر، سلاح سماوي أدى إلى اخضرار هذا الجزء، يعني مادة كيماوية غيرت تركيب الجلد، غيرت تركيب الجسم، فشيء عجيب، أسلحة لم تكن مأهودة في ذلك الوقت، الله عز وجل يؤيد، ولا في يومنا هذا، يومنا هذا ما نعرفش أسلحة من هذه النوعية، أسلحة نارية الله أعلم. قال فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، دليل على أن هناك أمداد من الإيه من السماوات، كان هذا من السماء الثالثة، دليل على أن الملائكة نزلت، وقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم، قال من خيارنا، قال كذلك أهل بدر من الملائكة، هذا شرف المشاركة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، الملائكة تتشرف به، فكيف بمن البشر، بمن شارك في إعلاء كلمة الله ونصرة الدين. قال فقتلوا من 70 وأسروا 70، ثم ذكر استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر في الأسارة، دليل على فضيلة أبي بكر وعمر، أولا أنهم أهل المشورة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاورهم مقدمين على غيرهم، فهم وزراؤه صلى الله عليه وسلم، رد على الشيعة الرافضة أصحاب القبائح الذين يزعمون أنهما لم يؤمن قط ونعوذ بالله، أو أنهم كفروا وارتدوا نعوذ بالله، هذا من أعجب العجب، عندما يرى الإنسان منزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، يعني يريدون أن يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، لا رب ولا علم أنواع الرجال، ولا يعني دعا من تصلح دعواته نعوذ بالله. لا دعا صحيح، لأنه هو أصلا أبو بكر رضي الله عنه إنما ذكر كما ذكرنا أشياء شرعية كلها ترجيحات شرعية، حتى بعض أهل العلم يقول إلى الآن أن الأفضل والأرجح كان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من رأي أبي بكر، وأن العتاب إنما كان على من اختار الفداء لأجل أمر دنيوي، ولكن الصحيح أن الآية نزول الآية ظاهرة في ترجيح قول عمر رضي الله تعالى عنه. لا، فالصحيح في هذا أن الإمام مخير تخير مصلحة في الأسرى بين المن، بين الفداء، بين القتل والاسترقاق، وذكر العلماء أن يجعلهم ذمة، أن يطلقهم ويجعلهم ذمة، فأما المن فسيأتي في حديث ثمامة بن أثال، وكذلك في إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة بعد أن تمكن منهم قال ذهبوا فأنتم الطلقاء، وقد قال عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. وأما القتل فمستفاد من الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني إذا كان له أسرى ما ينبغي أن يظل أسرى حتى يكسر الجرح والقتل، ينبغي أن يكسر الجرح والقتل حتى يعلم الله سبحانه وتعالى أن لا هوادة في قلوبهم للمشركين. وكان هذا أشد على نفوس المسلمين، وكان أنكى في المشركين، وهذا الذي كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى في واقعة غزوة بدر. وهذا فيه دليل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أنه يمكن أن يقع خطأ في الاجتهاد. بناء على ترجيح أن قول عمر رضي الله عنه وهو اختيار القتل كان أحب إلى الله عز وجل، فهذا يدل على وجود خطأ في الاجتهاد، ولكن الوحي ينزل يبينه. فيقال: فلماذا إذن لم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقال: لأنه قد كان أرسل بالفداء، قد كان وعد المشركين بالفداء، وإذا حكم بأمر وجب نفاذه، كما حدث في غزوة قريظة عندما نزل اليهود على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم على حكم سعد. قبل أن يحكم سعد قال سعد: حكمي نافذ على هؤلاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ أشار إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نعم. فهذا دليل على أنه أي حكم كان يحكم به سعد كان نافذا. فهل يصيب حكم الله الذي يحبه في أمثال هؤلاء أم يخطئه؟ لو أخطأه لنفذ، لأنه قد وعد النبي عليه الصلاة والسلام بأن سعدا هو صاحب الكلمة النافذة في ذلك. فكان هذا الأمر كذلك. لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى بعد أن نزل قوله تعالى: حتى يثخن في الأرض؟ نقول: لأنه قد كان أعطاهم الوعد أو الكلمة وأخبرهم بحكمه فيهم أنه سيفديهم، وأنه إما أن يرسله بمال أو بعمل، وهو تعليم صبيان المشركين لمن لم يكن له مال، فيمكن أن يجعل العمل بدلا من المال، كما ذكرنا باقي أمر الاسترقاق، وذلك أنه ملك للمسلمين قياسا على الذرية. فإذا جاز القتل جاز ما دونه، إذا صح أنهم يمكن أن يقتلوا جاز ما دونه. وأهون من الاسترقاق أن يجعلهم أحرارا ويضرب عليهم جزية، وهذا مأخوذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم مع عامة البلاد التي فتحوها، لم يسترقوا أهلها وإنما ضربوا عليهم الجزية وجعلوهم ذمة، وبقيت هذه الأمم إلى أن دخلت في الإسلام. لكن معظم الشعوب التي فتح المسلمون بلادها عامة هؤلاء لم يسترقوا، استرق منهم من استرق من النساء والصبيان الذين كانوا يعني أهل المشاركين في المعارك، وبقي أصحاب القرى والفلاحين والأعاجم في عموم بلادهم قد ضربت عليهم الجزية وصاروا ذمة. فهناك إذن خمس اختيارات، أو قد يقال ست بناء على تقسيم أنواع الفداء، يقول خمس خيارات: المن، الفداء، والفداء ينقسم إلى فداء بمال، فداء بعمل، فداء بأسرى مسلمين. المن، الفداء، القتل، الاسترقاق، جعلهم ذمة. الإمام مخير تخير مصلحة، حسب مصلحة المسلمين وحسب درجة جريمة الكفار. فبنو قريظة لأجل شدة إجرامهم كانوا يستحقون قتل مقاتلاتهم وسبي ضررهم ونسائهم، فلذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. فإذا كان حكم الله فيهم كذلك، مع أنه كما ذكرنا كان سيمضي وينفذ أي أمر حكم به سعد، لأنه اجتهاد كما ذكرنا وهو اجتهاد مصلحة. قول عمر: هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، يعني أشرافها الواحد صنديد، والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكفر أو صناديد مكة أو مكة مكرمة. هاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحب ما قاله أبو بكر واستحسنه، والهوى المحبة، ولم يهوى ما قلت. في بعض النسخ ولم يهوي هي لغة قليلة بإثبات الياء مع أداة الجزم، ومنه قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر بالياء، وقول الشاعر منه قول الشاعر لم يأتيك والأنباء تني، وقوله حتى يثخن في الأرض أن يكثر القتل والقهر في العدو. هلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، إن ربنا عز وجل ذكر إرادتهم الدنيا في ذلك، قال ما كان بي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فبين سبحانه وتعالى أن كثيرا ممن أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بقبول الفداء كان يريد عرض الدنيا، فكان هذا الترجيح سببا لعذابهم أن يقتل منهم عدة هؤلاء الذين أخذوا الفداء منهم من أسار بدر، فقتل نفس العدد في غزوة أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وشفقة أبي بكر رضي الله عنه، وفيه أن من كان ينبغي أن يبكي كما إذا سمع قراءة القرآن أو علم بنزول مصيبة المسلم، إن وجد بكاء بكى وإن لم يجد فليجتهد في أن يتباكى، يعني يستدعي البكاء، لأن البكاء رقة في القلب. وفيه أن التباكي يهيج عليه وجود من يبكي، قال تباكيت لبكائكما، وفيه منزلة أبي بكر الصديق، لأن عمر جعله مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال له تبكي من أي شيء؟ تبكي أنت وصاحبك، فإذا أطلق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أبو بكر، كما قال فهل أنتم تركوا لي صاحبي، ولكن وقال الرسول ولكن أخوة الإسلام خير. فالرسول فأشد الصحابة صحبة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أقدمهم صحبة لأنه أولهم إسلام. عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، رآه عليه الصلاة والسلام، إما أخبر به أنه سيكون قريبا، وقد كان في العام الذي يعني في سنة ثلاث بعد سنة من الهجر، بعد سنة من وقعة بدر، أو رآه في منام الله عز وجل أعلم. والإسخان كما ذكرنا كثرة القتل والقهر والإغاظة للعدو بقتل جنوده، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وبعض العلماء قال أن العتاب كان على أخذهم الأسرى أولا، ولكن الحديث نص قال الذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، وليس كما يقول بعض أنهم إنما كره منهم شرعا أن يأخذوا الأسرى، كان ينبغي أن يقتلوهم في أرض المعركة. والحديث ظاهر في أن العتاب كان على أنهم عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء من أجل عرض الدنيا. الله المستعان. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد ابن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا ذم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من العد، فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا ذم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ فقال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث، إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا ذنب. قال النووي باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، يعني جواز ربط الأسير، مشروعية ذلك من الأسرى، نقولش نتوكل على الله ونسيبهم إيه سايبين، نربطهم بالحبال ويحبسون يتروطوا في مكان. وإن كان هناك مصلحة في ربطهم في المسجد ليسمعوا الإسلام رغما عنهم ويشاهدوا وجوه المسلمين رغما عنهم. سبحان الله، ثلاثة أيام رحلة، أكبر رحلة في الانتقال من الكفر إلى الإسلام. عندما كان يسمع عن الإسلام كل سماع مبغض، حتى كره وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الدعاية المغرضة، ولم يكن شاهد في الحقيقة حقيقة هذه الوجوه، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه الصحابة، ولا شهد عظمة هذا الدين ولا سمع حقا عنه. فربطه النبي عليه الصلاة والسلام ليطلع على الإسلام. فسبحان الله، لم يكلمه، لم يدعوه إلى الإسلام بمناقشة، وإنما كان مشاهدة المسلمين في صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بكلام كثير، ولكن ثلاثة أيام نقلته إلى الضد تماما، وشهد حقيقة هذا الدين. لذلك رؤية المسلمين وهم يصلون من أعظم أسباب هداية الأمم. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كثير الكلام، ولكن كانوا يصلون فيسلم الناس. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان أخذ عليه ابن الدغنة عندما أجاره أن لا يجهر بقراءته، لأن المشركين كان نساؤهم وشبابهم وصبيانهم يجتمعون على قراءة أبي بكر، مجرد أنه بيصلي يتفرج عليه وهو بيصلي كده يسلم، يرون من يعبد الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صلاة شكلها إيه دي؟ صلاة عجيبة، سبب هداية. إذا كان سبب هداية الأغراب والأجانب والكفار، فكيف هي بهدايتها لهم رضي الله تعالى عنهم؟ لذلك يعني قضية العبادة دي قضية عظيمة الأهمية، مش بكتر الكلام. ممكن نقعد نتكلم كتير ونناظر ونجادل ونهري في نفسينا مع الناس، والحقيقة أنها محتاجة حاجة تانية، محتاجة صلاح القلوب. ولذلك بدون كلام كتير صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول له ما فيش غير ما ماذا عندك يا ثمامة، وما فيش أكثر من كده، ويتغير تغير تام بما شاهد وبالإحسان. هو أصلا عنده عزة نفس، أبت أن يسلم وهو في الأسر، أن يعلن إسلامه، إلا فقد وقع في قلبه الإسلام بلا شك من هذه الثلاثة الأيام وأثر الإحسان والمن. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى في وجه ذلك فقال أطلقوا ثمامة مجانا، كما يعني هناك يعني أحوال مختلفة حسب معاملة الناس. هناك من تشترط عليه أن يؤمن حتى تقضي له حاجته، وهناك من لا تشترط عليه ذلك. يعني غلام قصة أصحاب الأخدود كان أشترط عليهم، يقول إن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. يؤمن الأول قبل ما إيه؟ قبل ما تقضى حاجته، اشتراط لشدة الحاجة وطبيعة النوعية. في نوعية يبقى عنده حاجته الدنيوية دي هي الكبيرة، فيجعلها سلما إلى حاجات أخرى، وهي يوم يؤمن وبعدين لا يمسي إلا والإسلام قد صار أحب إليه من كل شيء. ده كسر الحواجز بطرق مختلفة. وفي نوعية أخرى زي الملك سيدنا يوسف عليه السلام، ما اشترطش كما في الحديث، يعني رحم الله أخي يوسف ما أحلمه وما أكرمه، لو كنت مكانه لما أولت لهم الرؤية حتى اشترط أن يخرجوني، في بعض الأحاديث يعني كان ممكن يشترط. الحقيقة أن فعل يوسف كان هو ليه ده بيان، يعني إن صح الحديث هو بيان لمنزلة يوسف في الكرم والجود، وكان هو المناسب في الحقيقة. أن الملك ما ينبغيش يشارطه، سيد بني حنيفة ما كانش ينبغي أن يشارط، وكان لكن إذا أحسن إليه عرف قدر الإحسان حسب نوعية الإنسان، كل واحد وله نوعية معينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تلمس من ثمامة هذا أن الإحسان يأسره، وبالفعل قد كان وقد وقع في قلبه يعني محبة الإسلام بلا شك. والدليل على تغير كلامي أنه أول يوم كان خايف جدا، فقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل المال وإن كنت تريد المال فسأل تعطى منه ما شيء. فقدم القتل أولا لأنه كان متوقع أنه هو إيه؟ يقتل. ولكن في اليوم الثاني والثالث قال أولا إيه؟ إن تنعم تنعم على شاكر، أول حاجة قبل الإنعام أولا، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فده دليل على أنه راغب في الخير والإحسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه بذلك. ولكن كما ذكرنا نفسه العزيزة تأبى أن يسلم وهو في الأسر، لئلا يظن أنه أسلم من أجل أسر، فأطلق. وكان بعد ذلك عونا للمسلمين على أعدائهم. نعم، يمكن للمشرك أن يدخل المسجد بإذن مسلم لمصلحة شرعية. قال في هذا جواز ربط الأسير وحبسه وجواز إدخال المسجد الكافر، ومذهب الشافعي جوازه بإذن مسلم سواء كان الكافر كتابيا أو غيره. وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك لا يجوز، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز لكتابي دون غيره، ودليلنا على الجميع هذا الحديث. طبعا هو الإمام أبو حنيفة بيحتج بوفد نجران، نصارى نجران، لأنهم دخلوا المسجد. والصحيح أن ذلك لكل مشرك في هناك مصلحة لدخوله المسجد، يقول حتى لو كان، لكن هناك مصلحة. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فهو خاص بالحرم، ونحن نقول لا يجوز إدخاله الحرم، المسجد الحرام. وقوله إن تقتل تقتل ذا دم اختلفوا في معناه، فقال القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل تقتل صاحب دم، لدمه موقع يشتفى بقتله، يشتفي بقتله قاتله، ويدرك قاتله به ثأره، ويدرك قاتله به ثأره. أي لرياسته وفضيلته، وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عرفهم. وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به وهو مستحق عليه، فلا عتب عليك في قتله. ورواه بعضهم في سنن أبي داود وغيره إن تقتل تقتل ذا ذم، أي ذا ذمام وحرمة في قومه، ومن إذا عقد ذمة وفى بها. قال القاضي هذه الرواية ضعيفة لأنها تقلب المعنى، فإن من له حرمة لا يستوجب القتل. قلت ويمكن تصحيحها على معنى التفسير الأول، أي تقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله بقتله، بخلاف ما إذا قتل ضعيفا أو مهينا، ضعيفا مهينا فإنه لا فضيلة في قتله ولا يدرك به قاتله ثأره. الظاهر الأول تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي به قاتله، يعني أنا دمي غالي. نجاسة المشركين المذكورة في الآية نجاسة قلوب والعياذ بالله، وإن كانوا جنبا حكم الجنابة باقي عليهم، ولكن اغتفر ذلك من أجل المصلحة الراجحة، ولأن المخاطبة في ذلك للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقد يقال أن الكافر في هذه الحالة غير مخاطب بفروع الشريعة حتى يتسنى إبلاغه بالإسلام، وليست نجاسته حسية بحيث أن إدخاله المسجد يؤدي لتنجيس المسجد، بل هذا دليل على طهارة المشركين الحسية، أبدانهم و يعني عرقهم ونحو ذلك، وإنما النجاسة نجاسة معنوية، لأنه لا يصح إدخال النجاسة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دخل المشركون على نجاستهم المعنوية من أجل المصلحة الراجحة في دعوتهم إلى الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فيه جواز المن على الأسير، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. بعض العلماء منع من ذلك لأنه مال لا يمكن يعني تضيعه على المسلمين. صحيح أن هذا ليس بتضيع إذا كان يحصر به ما هو أعظم من إسلام مثل هذا الشخص وغيره، فإن ذلك بلا شك من ضمن المصالح. وقد ذكر سبحانه وتعالى المن نصا في القرآن، ولا دليل على النسخ بل الأدلة على استمرار هذا الحكم وبقائه، فإن الرسول من على ثمامة ومن على أهل مكة ومن على هوازن، من صلى الله عليه وسلم على طوائف، فظل هذا الأمر مستمرا. قوله فانطلق إلى نخل قريب المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أصحابنا إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال، يعني من قلش اغتسل وبعدين أسلم، بل يؤمر بالإسلام فورا، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، في تأخير الإسلام. فذكر النووي رحمه الله أن من أشار على كافر بأن يؤخر إسلامه ولو للحظات كفر. بيّن النووي رحمه الله ذلك في كتاب الردة عندما قال ذكر على حنفية، وذكر أن الشافعية يوافقونهم على ذلك، أن من كان في مجلس علم مثلا أو وعظ ثم ذكر له أن كان في مجلس ثم قال له كافر اعرض علي الإسلام، فقال له انتظر إلى آخر المجلس كفر. إذا قال له انتظر إلى آخر المجلس لما نخلص الدرس لما نتكلم معاك، طبعا مش عايز، كان بيقول اعرض علي الإسلام إنه عايز يسلم، وليس أنه يريد المجادلة مثلا، يعني أي كافر يجي ضيع وقتي في الجدال ما لا يلزمني أن أجيبه إلى ذلك، لكن إذا كان يريد الإسلام لم يجز أن أؤخره ولا لحظة واحدة. إذا جاء يريد الإسلام يقول اعرض علي الإسلام، ما هو هذا الدين حتى أدخل فيه، كيف أدخل في الإسلام؟ فلو قال له انتظر إلى 18 سنة مثلا كما سنوا هذا القانون والعياذ بالله المخالف لشرع الله عز وجل، اللي قالوا اللي يسلم قبل 18 سنة يبقى طفل، نستنى لغاية 18 سنة، بعد 18 سنة يبقى يقبل إشهار إسلام. طبعا طبعا هذا كلام والعياذ بالله ينطبق عليه ما ذكره الحنفية والشافعية في أن من أمره بالانتظار وترك الإسلام كافر والعياذ بالله. وأما من يقول أنا أقول له يسلم ولكن لا نشر إسلامه فأنت تمكن منه رقاب الكفار، تمكن الكفار من رقبته لما تقول له ما نقدرش نشر لك إسلامك ولا نأمنك ولا نعمل لك حاجة وأنت عندنا ما زلت كافرا، وتسلم تسلم بينك وبين ربنا بس، يبقى ظلمه ظلما عظيما. الله قوانين باطنة مخالفة لشرع الله عز وجل مخالفة بينة. قال ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، لأن اللي حصل من ثمامة هل أولا أنه نطق الشهادة ثم أعلنها بعد ذلك في المسجد محتمل ومحتمل، يعني كان سرا فيما بينه وبين نفسه ثم نطق الشهادة أمام الناس، ومحتمل أنه اغتسل أولا ثم نطق الشهادة، فهذا فعله وهو يعني كافر ولم يقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم يأمره بذلك ولم يأذن له في ذلك، وإنما بقي مطالبا بأحكام الشريعة من ساعة ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا ليس هذا بإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام له في ذلك، إن كان لم يتلفظ بالشهادتين ولم ينطق الشهادتين إلا بعد الاغتسال، عشان ما حدش يظن ذلك صحيح الذي فعله سيد في شيء فعله قبل أن يسلم، إن ثبت أنه لم يكن قد أسلم سرا وإنما كان الإعلان كلما سمعه أبو هريرة راوي الحديث، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا، الغسل ليس شرطا في الإسلام، بنقول يجب أن يسلم أولا، حقيقي الكلام ده. قال ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخير الإسلام بل يبادر به ثم يغتسل، حدش يقول له استنى روح اغتسل وتعالى اسلم، لا تسلم دلوقتي ثم استنوا. الله، ومذهبنا أن اغتساله واجب، مذهب الشافعية أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك سواء كان اغتسل منها أم لا. ليه سواء اغتسل منها أم لا؟ لأن الكافر إذا اغتسل من جنابة لم تصح نيته مع الشرك، والغسل لا بد فيه من نية وليس لمجرد التنظف، والنية لا تصلح من مشرك لأنه مشرك الشرك الأكبر، فهو يأتي على جميع النيات يجعلها حابطة، وعلى جميع الأعمال يجعلها حابطة، والفعل نفسه يقع حابطا فهو كأنه لما يغتسل من جنابة. إذن عند الشافعية وده الظاهر من جهة الدليل أن هذا الاغتسال الذي يجب بعد الدخول في الإسلام يجب للصلاة لأنه على جنابة من ساعة ما أجنب ببلوغه باحتلام مثلا لم يصح اغتساله منه إن كان اغتسل. أما إذا أسلم ولم يكن قد أجنب كما لو حكم ببلوغه بالسن دون أن يحتلم ولم يكن تزوج أو عاشر امرأة بجماع أو أنزل أو كان طفلا مميزا صح إسلامه، والصحيح الصواب صحة إسلام الصبي المميز إذا أسلم ونطق الشهادتين ولا اعتبار بالبلوغ، يكفي التمييز في الصبي في الحكم الإسلام لأن هذا هو الأصل الموافق للفطرة، فإسلام الصبي المميز يصح ولو كان محكوم بكفره ظاهرا قبل ذلك. فهذا إذا أسلم لم يحتاج إلى غسل لأنه لم يكن على جنابه. لماذا؟ لأن ليس عندنا دليل على وجوب الغسل مجردا من أجل الإسلام، وبالتالي لو أن مرتدا ارتد عن الدين ولم يجنب خلال فترة الردة ثم عاد إلى الإسلام فهذا لا يجب عليه الاغتسال، لأن الغسل إنما وجب لجنابة حصلت له حال الشرك سواء اغتسل أو لم يغتسل من هذه الجناب، لأن اغتساله كالاغتسال. قال وقال بعض أصحابنا إن كان اغتسل أي من الجنابة التي في الشرك أجزأه وإلا وجب، وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية لا غسل عليه ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب، وضعف هذا بالوضوء فإنه يلزمه بالإجماع، يعني بيقولوا طب ما حكم الحدث الأصغر زي الحدث الأكبر، أنت هتقول لو أسلم يبقى هو على طهارة ما يتوضش بالصلاة ولا يجب أن يتوضأ؟ قالوا يجب أن يتوضأ بالإجماع، فهذه مثله. ولا يقال سقط أثر الحدث بالإسلام. هذا كله إذا أجنب الكاف، أجنب في الكفر. أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب له وليس بواجب. هذا مذهبنا ومذهب مالك وآخرين. وقال أحمد وآخرون يلزمه الغسل. الإمام أحمد بيجعل الكفر نفسه يعني مقتضي الغسل إذا أسلم الكافر، حتى ولو كان بلا جنابة، ولو كان يعني على طهارة بدنية قبل ذلك. أنا أرجح قول مالك والشافعي في هذا، وهو أن الغسل إنما يجب لجنابة، لأنه ليس عندنا دليل على أن الغسل وجب لأجل أنه أسلم فقط، وإنما كلها وجبت في من كان كافرا، وهؤلاء الجنابة فيهم غالبة، ووقائع أعيان كلها الجنابة فيها هي الأغلب الأعم، هو الراجحة أنه كانوا على جنابة فأمروا بالاغتسال لأجل الجنابة التي كانت عليهم، والاغتسال بلا شك أحوط وأفضل، لكن لا يجب إلا إذا اغتسل. طبعا الفائدة المتكررة في هذه المسألة في مسألة المرتد الذي يسب الدين مثلا، فهذا يسب ويرجع إلى الإسلام، نأمره بالاغتسال استحبابا واحتياطا خروجا من الخلاف وتعظيما للأمر، يعني لكي يشعر أنه فعلا قد خرج من الملة، ولأن كثيرا من الناس قد يستهين بذلك. ولكن على جهة الوجوب، بمعنى أنه إذا صلى على حاله بعد توبته ونطقه الشهادتين هل بطلت صلاته؟ نقول لا، بل صلاته صحيحة، والردة محبطة لجميع الأعمال بشرط الموت على الردة، وليس أنها لأن البعض يحتج بذلك يقول أن الردة محبطة لجميع الأعمال، لأن أشركت لا أحبطن عملك، فيقول إذا قد حبط الغسل، قد حبط الوضوء، قد بطل الصوم، والصوم يبطل فعلا بلا شك، لأن صيام جميع أجزاء نهار رمضان واجبا، ففي جزء وقع بغير نية فوقع باطلا، لم يقع صياما صحيحا. وكذا الصلاة تبطل، لأنه بمجرد ما ارتد في الصلاة انقطعت صلاته كذلك، وشرط الاستمرار فيها. أما بالنسبة للجنابة فهذا استصحاب للحكم الأصلي، هم يقولون حبط، نقول حبوطه هذا مرتبط بموته على رد، لأن الله قال ومن يرتد منكم عن ديني فيامت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن هذه تقيد عموم، لئن أشركت فأحبطن أعمالك، تخصصه. إذن من مات على الرد عن الكفر هو الذي حبط أعماله. قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، هكذا هو في البخاري ومسلم، نخل فتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه. وقال بعضهم نفسه، قال القاضي بعضهم صوابه نجل، النجل هو الماء القليل المنبعث، وقيل الجاري، قلت بل الصواب الأول لأن الروايات صحت به ولم يروى إلا هكذا وهو صحيح ولا يجوز العدول عنه. قوله صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة، كرر ذلك ثلاثة أيام، هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. وقوله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، بشره بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وأما أمره بالعمرة فاستحباب، لأن العمرة مستحبة في كل وقت، لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلم وجاء مراغما لأهل مكة فطاف وسعى وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك والله أعلم. بل الظاهر أن هذا الحديث من أدلة وجوب العمرة، لأن قول أمره أن يعتمد على الوجوب، وأن العمرة واجبة، عمرة الإسلام واجبة، فأمكنه ذلك. فالصحيح أن هذا الأمر من هذا الحديث من ضمن أدلة وجوب العمرة، فيجب على الإنسان عمرة في حياته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، في رواية صحيحة في حديث جبريل في أركان الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج وتعتمر، وهذه من أصرح الأدلة في وجوب العمرة. ثم هي الحج الأصغر، وقد أمرنا الله عز وجل بالحج، فالصحيح وجوب العمرة مرة في العمر. قال له قائل أصبوت، هي لغة مشهورة ولغة، والمشهور أصبأت، جاء قولهم الصباه كقاض وقضاة، كانوا يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونهم الصابئة والصباه لأنهم غيروا دين أبائهم، فأنكر هذه التسمية ثمامة رضي الله عنه لأنه لا يرضى بهذا الاسم وإنما يرضى باسم الإسلام، كما يقال مثلا أنت إيه خلاص بيت إرهابي، فيقول لست كذلك ولكني مسلم، وهكذا يستعملون الألفاظ القبيحة للصد عن سبيل الله عز وجل، هذه من طرق أهل الجاهلية، يحاولون تنفير الناس عن الإسلام من خلال تسميتهم بالأسماء المنفرة والتهم الباطلة، لأن تغيير دين الآباء عندهم شيء عظيم، فكانوا من غير الصحابة لما غيروا دين آبائهم الباطل إلى الإسلام سموهم صبا وصابئة، فكانوا يحاولون إغاظة ثمامة بهذا الاسم، وثمامة كان غيظهم أكثر بقوله ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زادهم غيظا بقوله والله لا والله لا يأتيكم من الإمام حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثابتة أيضا أنهم جاءوا بسبب هذه المقاطعة الاقتصادية الناجحة حتى أكل الوبر والإلهز، أكل وبر الإبل وفضلات ما في بطون الأنعام، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يأمر ثمامة أن يأذن، أو أن يأذن لثمامة أن يرسل لهم المئرة، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه. هذا دليل على مشروعية المقاطعة الاقتصادية إذا كانت مؤثرة يعني في الضرر للكفار ولا تضر المسلمين. العبرة بهذا الباب باب المصلحة، ويدل على جواز المعاملة معهم، لأنه قال حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذن صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم وشركهم لما رأى المصلحة في ذلك. فمسألة المقاطعة مسألة مصلحية، ليست من قضية من الولاء والبراء، مراعاة مصالح المسلمين هي الولاء، والرغبة في إضرار الكفار هي البراء، لكن هذا الأمر مبني على البيع والشراء ليس في كل الأحوال، قد يكون الضرر بالمسلمين أشد من الامتناع من البيع والشراء، وقد يكون الضرر بالكفار أشد، وقد لا يكون هناك ضرر على المسلمين، وقد لا يكون هناك ضرر على الكفار. فالعبرة بالنصيحة تكون لمن، وليس مجرد أن من يعني اشترى بضاعة من كافر فقد باع المسلمين، أو أنه سفك دماءهم، أو أنه شرب أكل لحومهم، ليس الأمر كذلك، الأمر مبني على مراعاة المصلحة والمفسدة، وليس بالشعارات ولا بمجرد يعني التقديرات الجزافية، لابد أن يكون الأمر مبنيا على دراسة واقعية وفائدة المقاطعة، وأن تكون شاملة وجامعة بحيث تحصل بالفعل أضرار للكفار ومنافع للمسلمين، فعند ذلك تكون مشروعة، وإنما يكون الأمر فيها للإمام ولأهل العلم ينظرون في باب المصالح والمفاسد وينظرون في المضار. وأما مقاطعة يعني أسماء بضائع الكفار فقط مع أنها تكون مملوكة للمسلمين، فهذا في الحقيقة مقاطعة للمسلم، لأن هذا ليس المقصود. عندما تضر الكافر مثلا بنسبة 1% أو 3% وتضر المسلمين الذين يحملون هذه البضاعة ويشترونها بنسبة 97%، فليس هذا بالمقاطعة الحقيقية، إنما هو مجرد شعارات وزخم إعلامي فقط. الحقيقة أن المقاطعة النافعة الناجعة عندما مثلا قاطعوا امتنعوا من بيع البترول، مش هناخد منهم، مش هنبيع لهم احنا، عندما امتنعوا عن بيع البترول بلا شك امر مؤثر، لكن الناس تقعد مثلا تقاطع الجبنه على سبيل المثال وكل فلوس المسلمين في ايدي الكفار، كل اموال البلاد الاسلاميه موضوعه في بورص وبنوك البلاد الكافره، بجرد قلم يمنعونهم من التصرف فيها، خلاص تمت مصادرة الأموال، بلاش تمت المصادرة، تم الحجر عليها وإيقافها بكل بساطة، نسأل الله العافية. هذه خيانة للأمة بلا شك، أن تكون كل أموال المسلمين في بنوك الكفار الربوية وفي بورصهم البورصات العالمية الخبيثة المليئة أيضا بالتعاملات الربوية، فهذا خيانة للمسلمين، لا يجوز أن يتم أمر كذلك. أموال المسلمين يجب أن تكون مستثمرة في بلادهم، ولا يجوز أن تسلم للكفار يستعملونها في الربا وفي تدعيم اقتصادهم المبني على حرب الإسلام والمسلمين والظلم والعدوان يعني أجزاء يعني العالم الإسلامي كله فضلا عن غيره كذلك. هذا أمر لا يجوز أن يفعل، فضلا عن الربا وفضلا عن الميسر والمعاملات المحرمة. الله المستعان. إجاعة الكفار للضغط عليهم أمر جائز، ومراعاة الأرحام، وإذا تضرعوا إلى المسلمين بالله عز وجل أمر مشروع أيضا، لأن الرسول عندما أذن لثمامة أن يمنع عنه الميرة حتى جاءوا كان ذلك من أسباب إذلال الكفار، فكان مشروعا. لما ناشدوه الله والرحم كان ذلك من إظهار محاسن الإسلام، وهو أنه يراعي الأرحام رغم الشرك والكفر ورغم كل ما فعلوه وآذوا المسلمين وقتلوا منهم من قتلوا وعذبوا من عذبوا، ومع ذلك فعندما يراعى ذلك يكون ذلك من إظهار محاسن الدين ومن أسباب هداية من شاء الله أيهاده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت أبا القاسم، أعوذ بالله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، فقال لهم الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله ذلك أريد معناه أريد أن تعترفوا أني قد بلغت. قال الإمام النووي باب إجلاء اليهود من الحجاز، معناه أريد أن تعترفوا أني قد بلغت. وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام، وهو من بديع الكلام وأنواع الفصاحة، أسلموا تسلموا، وهذا بغير تكلف. أما إخراجه صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة فقد سبق بيانه واضحا في آخر كتاب الوصايا اللي هو أخرج المشركين من جزيرة العرب، ولعل هذا كان بقايا يهود كانوا موجودين في المدينة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم الأرض لله ورسوله معناه ملكها والحكم فيها، وإنما قال لهم هذا لأنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن عمر في روايته التي ذكرها مسلم بعد ذلك. ده محتمل يكون من اليهود الذين يعني الحديث ده يكون متقدم، يكون في زمن بني النضير أو بني قريظة. قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، يعني كانت مرة ثانية، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم عبد الله بن سلام وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمدينة. يقول في هذا الحديث أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيا، لأن بنو قريظة لما نقضوا العهد وحاربوا انتقض عهدهم وصاروا حربيين، جرى ما عليهم ما جرى على أهل الحرب، وجرت عليهم أحكام أهل الحرب، وللإمام سبي من أراد منهم، وله المن على من أراد. وفيه أنه إذا من عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده، وإنما ينفع المن فيما مضى لا فيما يستقبل. وكانت قريضة في أمان، ثم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وظاهروا قريشا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. أنزل سبحانه وتعالى يهوذا بني قريظة الذين عاونوا المشركين من قريش وغطفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون، وهم الرجال المقاتلين كل من بلغ، كل ذكر بالغ، وتأسرون فريقا هم النساء والصبيان. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، بدليل على أن الأرض لله عز وجل، ليست الأرض بكونها مملوكة لأجداد هؤلاء تكون أرضا لهم. ولذلك المجادلات الطويلة التي تقع بين بعض التاريخيين من المسلمين في محاولة إثبات أن أهل فلسطين أسبق من اليهود في سكن فلسطين، قضية لا فائدة منها ولا تغير شيئا. ونحن نقر أن بني إسرائيل سكنوا فلسطين بالحق بشرع الله زمن يوشع بن نون، بشرع التوراة التي أنزلها الله، وكانت كتابا من كتب الله عز وجل ملزما للناس أن يعملوا به، يعني لبني إسرائيل، وأنهم سكنوا كذلك أرض فلسطين بالحق زمن داود وسليمان. ولكن لأن هذا لأن أهلها أهل فلسطين كانوا كفارا، فليست العبرة بالتواريخ، العبرة بأن هؤلاء أسلموا أم لا. وكانت أرض بني قريظة أرضهم فعلا بنص القرآن، ولكن الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالأرض ملك لله عز وجل، هو جعل رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين يتسلطون عليها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لتوها عبادها الصالحون. فالقضية مش قضية تواريخ، إن إسرائيل بيقولوا ما إحنا أسبق في استحقاق هذه الأرض، إنهم أولاد إحنا أهل فلسطين كانوا أديكم، لا، ليس كذلك. أنتم كنتم تستحقون هذه الأرض لما أسلمتم مع الأنبياء، لما كفرتم بالأنبياء فلا حق لكم فيها، ولا يجوز إقرارهم على شبر واحد منها، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فمن لم يكن متقيا ولم يكن مؤمنا ولم يكن عابدا لله عز وجل ولم يكن مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم، لم يكن مسلما، لم يكن له حق في هذه الأرض ولا في غيرها. كل الأرض لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، كل الأرض لعباد الله المؤمنين، الأرض كلها. ولأن الله عز وجل قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، إذا نسبها ليهم كانت بتاعتهم، وأرضا لم تطؤوها، ما فيش ولا واحد مشي فيهم قبل كده، حصون لم يدخلها عربي من الأوس والخزرج قبل ذلك فضلا عن المهاجرين، ومع ذلك أورثهم الله عز وجل هذه الأرض. فكون يثرب كما يقول اليهود مدينة يهودية، اليهود بيحطوا في خرائطهم القديمة يثرب مدينة يهودية، وهذا من الكفر فضلا عن يعني العدوان. طبعا هي ليس أن تكون يهودية بالكلية، ولكن تسكنها طائفة من اليهود لأنهم يريدون أخذ المدينة المنورة، وهيهات لا يقع لهم ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. الغرض كما ذكرنا أن دي أرض اليهود كانت وديار اليهود، وأرض لم يطأها المسلمون، زال ملكها لأن الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول ذلك في كل الأرض، يهود بني قينقاع قوم عبد الله بن سلام ودبر. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك ابن مخلد عن ابن جريج ها، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وهذا عند كثير من العلماء جزيرة العرب هي الحجاز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك نصارى نجران ومجوس هجر، وهي من الجزيرة العربية بالاصطلاح المعاصر. فقالوا الجزيرة العربية التي هي الجبال، الأماكن التي حدوها الجبال، أنه أصلا يسمون جزيرة بهذا الاعتبار. الحجاز مكة والمدينة وما حولها على قول كثير من أهل العلم. وإن كان هذا الأمر فيه احتمال، وهناك طوائف من أهل العلم تقول بعموم الحديث أن جزيرة العرب كلها لا يجوز أن يسكنها كافر على أي حال من الأحوال إلا على سبيل الإقامة المؤقتة لمصلحة المسلمين. والذي يظهر والله أعلم أنه يستثنى من ذلك الموالي، العبيد والخدم من الكفار، ومن كان هناك مصلحة راجحة للمسلمين في ذلك. وقول عامة العلماء على أن المقصود بالجزيرة، أو قول جمهور العلماء على أن الحجاز هي المقصودة بذلك، إلا أن هناك طوائف قالوا بظاهر الحديث وأن جزيرة العرب هي كل ما تحده البحار المعروفة، الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي من الجنوب، وقالوا بوجوب إخراج كل الكفار منها، وهذا ترجيح الشوكاني رحمه الله وغفر له. والله أعلم. أقول قولي هذا.